إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. في هذه الآية المباركة بيان للاستشفاء بالقرآن، والطب ينقسم إلى قسمين من حيث الجملة، إلى طب قلوب وإلى طب أجساد. وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكاثرة تشمل هذا وهذا، والمسلمون والمجتمع وإن كان محتاجا إلى مواضيع شتى تمس بحياته، إلا أنني رأيت الطب دخل علينا بسببه ما يخل بعقيدتنا. فرأيت أن أخصص ليلتنا هذه إن شاء الله للطب النبوي، وليس معنى هذا أنه يقتصر على الطب النبوي وأن ما عداه لا يجوز استعماله ولا يجوز العلاج به، لكن الطب النبوي معمول الضرر. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي تلوناها عليكم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن يعتبر شفاء لقلوبنا ويعتبر شفاء لأجسامنا. أما شفاء لقلوبنا فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل الله عز وجل قد أحيا قلوبا كانت ميتة بسبب العلاج الإلهي، أحيا قلوبا كانت ميتة فرط صنديد من صنادد قريش يسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو القرآن فيبقى متحيرا يبقى مبكرا. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: سألت إلى المدينة، وأبو جبير كان عام ذات كافرا، فوصلت إلى المدينة فسمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بهم المغرب، فقرأ سورة الطور حتى بلغ إلى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: فكاد قلبي أن ينكسر. وفي رواية: فكاد قلبي أن يطير. وفي رواية: فوقع الإيمان في قلبي. وفي صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا محمد، إن قومك يقولون إن بك وبك، يعني أن بك شيئا من الناس وهو الجنون، فإني أعرف شيئا من الطب. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قرأ عليه حديثا من كبر خطبته: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ثم سكت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له معاذ، قال له معاذ أعد علي كلماتك يا محمد، لقد بلغت ناعوت البحر أي بعر البحر من بلاغتها وحلاوتها وما اشتملت عليه من الخير، وفي رتبة الإيمان أحمد أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إني قدير، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت رفيق، أنت رفيق والله هو الطبيب، أو في هذا المعنى فالتوكل والدعاء، الدعاء من أكبر الأسباب، من أكبر الأسباب، وربما رب قد عجز عنه الأطباء، ربما رب قد عجز عنه الأطباء، فيرجع المريض في قلبه الى الله عز وجل، وقد عايش منه الاطباء وقالوا لا علاج له، يرجع المريض الى ربه عز وجل فيكشف الله سبحانه وتعالى عنه ما كان فيه. ومن الادويه المشروعه او النبويه التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماء زمزم. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول، يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماء زمزم لما شرب له، هكذا يقول. وكم من شخص يبتلى بالامراض ثم يشرب من ماء زمزم ويشفيه الله سبحانه وتعالى، هكذا. وايضا ايضا التوكل على الله عز وجل، التوكل على الله اذا كان الانسان يؤذيه فتستولت عليه الاوهام، فانه ربما كما يعرف هذا اطباء النفس، فانه ربما تتسلط عليه الامراض التي كان يتوهمها. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابي هريره ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في مسند احمد من حديث اسامه بن شريك ايها الناس تداووا فان الله ما انزل داء الا انزل له دواء. هذه الامور معشر الاخوه ومعرفه الطب النبوي من الامور المهمه. لماذا؟ لان اعداء الاسلام وقد حصل لا اقول ربما يفعلون، فيذهبون الى بلدة كثيرة ثم ينشئون بها المستشفيات، ثم يدعون الى الكفر ويدعون الى التبرج والسفور. والعلاج النبوي، العلاج النبوي الذي جهله المسلمون، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال في الحبة السوداء، يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحبة السوداء التي نسميها بالضحطة، وانتم ما ادري ماذا تسمونها، يقول فيها شفاء من كل داء الا الشام. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شفاء ممكن ان تستعمل قهوة، وممكن ان تستعمل ايضا تاكل. وقد مر بعض السلف في مريض فقال خذوا شيئا من الحبة الشوكة ودقوها مع ذلك ثم ضروها في انفه او الضوء يعني يجعلها صعودا في انفه او في هذا المعنى. فينبغي ان يعرف عن تعرف شروح الحديث ما في هذه الحبة السوداء التي جهلها الناس وجهلها المجتمع وهذه المستشفيات. ولعلكم قد جربتم يذهب احدنا وجه الزكام وما يدري وقد ورثت له الحبوب والإبر أمراضا أخرى. وقد ألف بعض المعاصرين ألفوا كتبا وقد أخبرتم أنهم في أوروبا يدرسون الطب العربي. نعم يدرسون الطب العربي وأنتم معشر المسلمين من ذلكم الدجال إلى ذلكم الكائن إلى ذلكم المنجم إلى ذلكم اليهودي. الطب معشر المسلمين أمر مهم. فرب شخص يبتلى بصرع أو يبتلى بمرض من الأمراض ثم بعد ذلك يستطيع الطبيب وهذا معروف يستطيع أن يمشه في عقيدته وهكذا. فعلينا معشر المسلمين أن نكون سباقين إلى كل خير. وإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يأتيه المريض كما في حديث عائشة فيقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول النبي في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هكذا معشر المسلمين يعرف قلب المريض بالله عز وجل. لا يعرف بدكتور ولا يعرف بعراف ولا يعرف بمنجم. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ونعم ما قال يقول الاعتماد على السبب شرك وترك السبب قدح في الشريعة. الاعتناء يعني الامر العلاج لا بأس ان تتعالج ولا بأس ولو عند نصراني لامر ضروري ما لا بد منه. لسنا نحرم على الناس شيئا احله الله لهم ولكن ندعوهم الى ما هو انفع لهم. العلاج بالقرآن كيف تتعالج بالقرآن أتضعه حروجا وعزائم أم تعال تعالج به كما أرشدك نبيك محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. ففي الصحيح في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن جرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم استضافوا أهل بلدة كانوا في غزوة فاستضافوا على بلدة فلم يضيفوهم فلزغ سيد الحي فما تركوا علاجا إلا عالجوه به. ثم أتوا إلى الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا لهم إن سيد الحي قد لزغ فهل فيكم من رأس؟ قالوا نعم ولكن والله لا نرضيه حتى تجعل لنا جعلا فإننا استبطناكم فلم تضيفونا. فأرسلوا رجلا وهو أبو سعيد الخدري فقرأ عليه فاتحة الكتاب. في بعض الروايات خارج الصحيح قرأ عليه فاتحة الكتاب 7 مرات فقام كأنما نشط انعقاد. ثم بعد أن يؤمروا قطعا من الغنم تأسفوا وقالوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا في الرقية ليس للحروج والعزائم وليس أيضا حتى في التعليم ينبغي ان تؤذن القرآن لوجه الله. في تعليم القرآن ينبغي ان تؤذنه لوجه الله. واخرج في صحيحيهما من حديث ابي سعيد الخدري نحوه، وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اضربوا لي سهما. فعرفنا من هذا الاستشفاء بالقران. وفي الصحيحين من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند نومه كان ينفث ثلاث نفثات ثم يقرا، ينفث في يديه ثم يقرا قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، ثم يمسح ما استطاع من جسده. يفعل هذا ثلاث مرات. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان اصحابه يستشفون بالقران. ونحن ينبغي ان نستشفي في القران. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سحر كما في الصحيحين من حديث هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سحر حتى انه كان يخيل اليه انه ياتي اهله، ولما ياتي شان المعبود الذي يعبد عن امراه يا اخواننا يخيل اليه انه ياتي اهله، ولما ياتيهم بعدما سحر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سحره لبيد بن الاعصم اليهودي، فنزل ملكان احدهما جبريل والاخر ميكائيل، فقال احدهما للاخر: ما للرجل؟ قال: مطبوخ، اي مشهور تفاؤل بالطب. قال: ومن ضبه؟ ومن ضبه؟ قال: من ضبه؟ قال: لبيد الاعصم ابن الاعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطه في بئر الارواح. مشط يعني شيء من الشعر، وفي المشط ووضعه تحت حجر وفيه شيء من الشعر. فتاثر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فماذا عمل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ سعى ودعا. ثم قال: يا عائشة، أما شعرت أن الله قد أفتاني أو أن الله قد شفاني؟ هكذا ينبغي للمسلم أن يبدأ بالدعاء. لا يترك الدعاء في الآخر، لكنه ولو ترك الدعاء في الآخر لا ينبغي له أن يغفل عن الدعاء. يبدأ بالدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا الحديث العظيم، اعني حديث السحر، قد طعن فيه بعض المبتدعه من المتقدمين والمتاخرين، واجاب عليه العلماء كانه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بل هو من اصح الصحيح. فاجاب عليه ابن قتيبة في كتابه التاويل المختلف الحديث، واجاب عليه ابن القاضي الرياض في الشفاء في حبوب المصطفى، واجاب عليه الامام النووي في شرح مسلم، واجاب عليه الامام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، واجاب عليه عالمنا اليمني عبد الرحمن المعلم العثمي في كتابه الانوار الكاشفه. سجدوا اباطيل المبتدعه الذين يطعنون في سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في دون برهان. وعند لاخواننا ان بعض المعاصرين قد الف كتبا، فمنهم صدري القباني الف كتابا بعنوان الغذاء لا الدواء، وذكر مضاعف الدواء هذا الذي يتهافت كثير من الناس عليه، من تلكم الابر ومن تلكم الحبوب، ومنهم ايضا من الف التداوي بالاعشاب، وذكر ان رجلا او ان ملكا من الملوك مرضت امرأته، لعله في لندن او في اوروبا، الى مرضت امرأته، ثم اوتي لها بالاطباء، فقال الاطباء لطبيبه الخاص لانه ملك، قال الاطباء قل له انه ميؤوس من حياتها، فاخبروه بانه ميؤوس من حياتها، فقال لا ترجعوني على شقيقتي، وامر الناس ان يضربوا الارض، واتوا له بطبيب من راس جبل عنده من تلكم الاشياء التي هي ذاك مذبوح وذاك كذا وكذا، ثم عولجت وشفيت باذن الله عز وجل، شفيت باذن الله. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقول كما في صحيح البخاري يؤتى بالمريض ويقول بسم الله، ينفث في عصبه ويقول بسم الله تربة أرضنا، طيب طريق بعضنا شفاء لسقيمنا بإذن ربنا. وفي الصحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الشفاء، قال الشفاء سن شربة عسل أو لقعة نار أو شربة محجن، وأنا أنهى أمتي عن الكل. هكذا في حديث ابن عباس وفي حديث جابر، ولا أحب أن أستوين أو بهذا المعنى شربة عسل، ما أكثر ما ذكر الأطباء من فوائد العسل، وهكذا أربى الحجامة. كنا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتانا آت من الأمراء، وكنا نظن انه اتى يتجسس على دعوتنا، كنا نظن هذا. ثم بعد ذلك اللحية محلوقة وثوبه يجر الارض، ما منظره منظر حسن الدين. ثم بعد ذلك ماذا؟ صحب الدعوة واهل الدعوة وعرف بالحجامة، يقول لي، يقول كنت اعرض نفسي على الدكتور في الشهر وفي الشهرين، ومنذ احتجمت ما وصلت الى دكتور، فالمسلمون لسنا نستغرب. اذا كان من المسلمين من لا يحسن ان يقول اياك نعبد واياك نستعين، ويقول اياك نعبد واياك نستعين، اذا كان منهم من يفرض الحد لهذا الامر، فلسنا نستغرب اذا جهلوا الطب النبوي، واصبحوا بعد الجهاد والمنجمين. الامام البخاري يذكر في صحيحه باب ما جاء في سبحان، الامام البخاري وهابي يا امه محمد، انه وكان قبل الوهابيه، الوهابية بعد الألف، والإمام البخاري من علماء القرن الثالث. ثم يقول بعد ما جاء في الكهان، يريد أن يحذرنا ويحذره، ثم ذكر في ذم الكهان أن امرأتين اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى في بطنها بحجر او بعود او ماذا، فاسقطت، فجاء فجاء قريبها وقد ألزموا في جهة المقدرة وهي مرة عبد أو أنا. جاء قريبها فقال: يا رسول الله، كيف نجد من لا أكل ولا شرب ولا طعم ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انما هذا من اصحاب طوفان. اتدرون من هم الطوفان؟ هم الذين يخبرون عن امور مغيبه، هم الذين يذهب اليهم الساهر الى الرجاء، هم الذين يذهب اليهم الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. علاج النبوي، علاج الإلهي قبل أن نقول علاج النبوي. ففي الصحيح، في صحيح البخاري، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، إن بطن أخي استطبخ. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسقه عسلا. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن بطن أخي استطبخ. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسقي عسلا. ثم جاء الثالث وقال: يا رسول الله، سقيته فلم يجده إلا استطلاقا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق الله، وكذب بطن أخيه، اسقي عسلا. فشفاه عسلا، فشفي بإذن الله تعالى، شفي بإذن الله، بإذن الله تعالى. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيمان يا إخواننا بالشرع، والإيمان أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأمور التي لم يتفضل لها بعض الأطباء، العلاج النبوي والأمور التي لم يتفضل لها بعض الأطباء، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإنه يضع جناحه الذي به الداء ويرفع جناحه. الذي به الدواء. وهذا حديث نؤمن به فهو وارد من حديث ابي هريره في الصحيح ومن حديث ابي سعيد ومن حديث ابي انا ومن حديث انس خارج الصحيح. وهذا طعن فيه المبتدعه المتقدمون الذي يقرا الجرائد والذي يقرا الجرائد الطاعنه في الاسلام يظن ان هؤلاء الحسالة هم الذين يطعنون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طعن فيهم وقد رد عليه ابن قتيبة ورد عليهم الطحاوين وعللوا بتأويلات. ومن الأطباء العصريين من خضع لهذا فالعلاج في الطب العربي وهكذا الطب النبوي. كان بعض اخواننا من الاطباء بمارس وكان ياتي المريض وقد تعرضت قلوب الناس بتلكم الحبة وتلكم الإبرة، فماذا كان يعمل ذلكم الطبيب الحاذق؟ كان يصف له ماذا؟ العسل. ثم بعد ذلك يعطيه حبوب قليلة ويعطيه شيئا من الإبر، المهم يعطيه شيئا من التسلية لأنه يعرف أن العسل به شفاء، كما أنه ورد في القرآن. وهكذا يقول بعض الأطباء من كتب من الأطباء المعاصرين، يقول البصرة صيدلية ولكن يقول لو أعطيت للمريض إذا أتاك بصرة ربما يرمي بها في الشارع فينبغي لنا معشر الإخوة أن نبرأ. والله إني أود ولكنني قد حاولت فلم أنجح، أود أنني أقرأ وأستفيد من كلثوم الطب أن الشباب فهم بادرون. وإذا وجد لشباباتنا الذين ليسوا بمخرفين، لأن الطب العربي حتى بنجد وحتى بالحجاز ربما استغل بعضهم الطب العربي للشعوذة وللدجل وللخرافة، فما أحوجنا إلى من يدرس أحوال الأشجار والمأكولات وينصح إخوانه المسلمين إلى هذا الأمر. وهناك كتاب قيم لعله يعتبر من أنفس الكتب، ألا وهو كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه زاد المعاد. ولكن ينبغي أن يعلم أن ليس كل ما فيه صحيح، ففيه ذلكم الكتاب الذي هو بعنوان الطب النبوي، فيه طب نبوي وفيه طب عربي وفيه طب يوناني. أقصد لا ترى في الكتاب أنك ماذا تكتب في إناء كذا وكذا ثم تشربه، هذا مردود على الحافظ ابن القيم لأنه ما فعل هذا. الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى رأس من رؤوس دعاة التوحيد وإمام من أئمة أهل السنة، ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فأهل السنة لا يتعصبون، وإن كان الشخص محبوبا لديهم لا يتعصبون للشخص. والعرب أنفسهم ماذا كانوا يقولون؟ الحمية هي رأس الدواء، والبطنة أي التخمة هي رأس الداء. وقد قال بعض العلماء في تفسير قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول إنها جمعت أنواع الطب أو جمعت رؤوس الطب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والقرآن أيضا قد أشار أيضا إلى شيء من رؤوس الطب، لأننا ما نحمل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء ونقول كل شيء موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله، كل شيء مما يحتاج إليه البشر في التشريع موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الأمور الدنيوية فالرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. يقول الحافظ ابن كثير أو يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الكلام أن القرآن أتى بروح الطب وما يحتاج إليه، قال أتى به في شأن الوقاية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لما كان المسافر ربما يضر السفر بصحته، فمن أجل الوقاية ومن أجل حفظ صحته أذن الله سبحانه وتعالى أن يفطر إذا كان مسافرا وماذا ثم بعد ذلك يقضي. ويقول أيضا يستنبط من تفسير قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، يستنبط منها الوقاية لمن كان لا يقدر على استعمال الماء إما لفرد وإما لمرض. ثم أيضا يقول في تفسير قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به ألم من راجع فلدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول في قوله أو كان به ألم من راجع فيه الاستفراغ، لأن الطب قال ينقسم إلى ثلاثة، إلى وقاية وإلى البعد عنه وإلى الاستفراغ. فأذن لمن كان به أذى سواء كان قبلا أو غيره أن يحلق رأسه، وربما تبخر رأسه واحتاج إلى أن يحلق. فالقصد إخواني في الله أن الكتاب والسنة أشارا إلى الطب، ومن كان في قلبه إيمان يمكن أن يستغني عن كثير من الأشياء. فهم المسلمون يغزون بسبب الطب، بسبب الطب إلى بلدهم وإلى دور دورهم. ولعلكم تذكرون تلكم الضجة التي منها الصحيح ومنها الكذب، ولكن قد وقع شيء منها، ما حصل بمستشفى جبلة الذي كان به النصارى وكانوا يدعون بعض المسلمين إلى التنصر، وهذا أيضا مستشفى موجود في صعدة. هل رأينا أهل صعدة غضبوا لله أم غضبوا من أجل انتشار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستشفى نساء النصارى يأتين إلى نساء المسلمين، وكيف في المرأة المسكينة إذا كانت على تلكم الحالة وتأتيها تلكم المرأة النصرانية تحتقر نفسها وتحتقر دينها وتحتقر بلدها؟ وهكذا معشر المسلمين، فجدير بنا أن نبتعد عما يضرنا بديننا، ولا أن يضرب أحدنا ولا أن يموت أحدنا أهون علينا من أن تحصل خلل بعقيدتنا. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفنا مسلمين، وإن شاء الله يكمل بعض إخواننا. نعم يا شيخ، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آل رسول الله. أما بعد، لقد كلمنا شيخنا جزاه الله خير عن موضوع مهم، وربما البعض لا يلقي له بالا. لماذا؟ لأن الناس قد استعاضوا بهذه المستشفيات، وما حرمنا مما سمعنا من العلاجات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم غابت من بين أظهرنا أمدا بعيدا. فنقول لشيخنا جزاه الله خير، إذا كنت تحدثنا لماذا قد انصرفنا إلى المستشفيات وبدلنا أغلى ما لدينا من الأموال، ولم نكتفي بالمستشفيات الموجودة في بلادنا، بل ما أكثر الذين يسافرون إلى الخارج لا يكفيهم المئة الألف والمئة وخمسين ألف وهلم جراح. هكذا، لأن حرمنا سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كنا قد حرمنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، فقد حرمنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في غير هذا، حرمناها في عقيدتنا. لماذا لا زال المنجمون والمشعوذون والرمالون وما يسمى بالرحيلة التي تنزل القبور كما يقولون وتخبر بالغيب، وما زال ما يسمونهم بالأشراف الذين يذهبون الناس إليهم يسألونهم عن السرقات وغيرها، لماذا هؤلاء موجودون؟ لأن ما تحصلنا بتلك العلاجات النبوية الربانية، وليس هذا بحسب. هل كنا نعرف كيف نتوضأ الوضوء الشرعي والأدعية الشرعية؟ هل كنا نعرف كيف نؤدي الصلاة المكتوبة على الهيئة المطلوبة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلم جراء؟ إذن فقد صح في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذره شر ما يعلمه لهم. وهذا يشمل ما يحتاجه المسلم في عقيدته وفي عبادته وفيما يحتاجه أيضا في حياته. ما بعث الله من نبي إلا كان حق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذره شر ما يعلمه لهم. إذن فالحمد لله الذي في هذه الأيام انتشرت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل كنا نستمع هكذا؟ وهل كنا نعرف بعضنا بعضا؟ وهل كنا أصدقاء كما نحن الآن؟ من الذي جمعنا الآن يا عباد الله لما ولدت هذه الدعوة المباركة؟ هذه الدعوة المباركة هي سفينة بإذن الله تعالى أن يستشفي بها المسلمون من كل داء. هذه الدعوة المباركة هي كثيرة بأن يستشفي المسلمون بها من الأمراض البدنية ومن الأمراض العقائدية. وإذا كان شيخنا قد ذكر لنا أمراض الأبدان التي بذلنا فيها الأموال وأصبحت المستشفيات والمصحات والصيدليات قد امتلأت بها المدن والقرى، فإن هناك أمور أخرى قد لا تنفع فيها الإبر ولا تنفع فيها الحبوب ولا تنفع فيها العمليات، فقد هجمت علينا الأمراض من قبل الملحدين ومن قبل المبشرين ومن قبل اليهود والنصارى ومن قبل الباطنية ومن قبل الشيعة المتطرفة أعنيدهم الباطن أعنيدهم الروافض وما أكثر الشرور. فلماذا نتعالج أيها المسلمون من هذه الشرور الذي هجمت على بلادنا وعلى عقولنا وعلى اقتصادنا وعلى سياستنا وعلى حكومتنا؟ علينا أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا أيها المسلمون أنتم مطالبون أن تتمسكوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض ابن سارية: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابي: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجرت منها القلوب وجرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة وتعن، فأوصنا. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم حبشي وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فإنه سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالسنة يا عباد الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي المفسر للقرآن الكريم. إذا لم نعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستطيع أن نعرف أحكام القرآن؟ إذا لم نقرأ ونعرف ونتفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نعرف أحكام العبادات؟ إذا لم نقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نعرف الأحكام الشرعية والأحكام السياسية والأحكام الاقتصادية؟ فعليكم عباد الله أن تلتفوا حول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إنا ناشدكم الله الذي لا إله إلا هو، إنا ناشدكم الله الذي لا إله إلا هو، أن تلتفوا حول هذه الدعوة المباركة التي هي من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف رأى ربكم سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم قال أيضا عن جابر بن عبد الله أن ملائكة أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إن العين تنام والقلب يقبال. وساد الحديث. ثم قال: اضربوا له مثلا. فقال: مثله كمثل رجل بنى دارا وعمل فيها مردبة ودعا الناس إليها، فمن أجاب وأرسل داعيا يدعو الناس، فمن أجاب الداعي ودخل الدار فقد أكل من المردبة، فمن لم يجد الداعي ولم يدخل الدار لم يأكل من المردبة. ثم قال: فاكسرها له حتى يعقلها. فقالوا: الداعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدار الجنة. فيا عباد الله، هذا هو الخير كل الخير، أن يلتف المسلمون ليس في اليمن فحسب بل في مشارق الأرض ومغاربها، أن يلتفوا حول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجدون كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا أراد المسلمون المخرج من الأعداء ومن كل الشرور، إذا أراد المسلمون المخرج من أعدائهم من الشيوعية الحمراء ومن اليهود الذين لا زالوا يقتلون المسلمين وقد أخذوا بلادهم، ومن الشيوعية الذين لا زالت يعني تأخذ بلاد المسلمين وما أكثر الأعداء، فلا خلاص لنا أيها المسلمون إلا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نهب جميعا. هذا هو الجهاد يا عباد الله، الدعوة إلى الله، إيقاظ المسلمين، تعليم المسلمين. فوالله إنا نذهب إلى قرى بعضهم كما سمعتم الشيخ يقرأ ويقول: إياك نعبد وإياك نعبد، هكذا يقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا ما أكثر المشعوذين، لا زال رواد المساجد وأئمة المساجد ومؤذني المساجد يضحكون على المسلمين ويكذبون عليهم، كما تسمعون في قولهم: واستدى بكف وصيه شربة هنيئة مريئة، هذا كذب على الله وكذب على رسول الله وكذب على علي بن أبي طالب وكذب على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت الأحاديث أن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلى من العسل وأطيب من اللبن، وعدد خزانه عدد نجوم السماء، يشربه المسلمون لا يحتاجون من يسقيهم بكفه، انظروا بكفه، لأن لو أن شخصا اجتمع عليه 100 نفر يسقيهم بكفه نصف طبيعة يسقيهم بكفه. هكذا هؤلاء المغفلون ولا زالوا رواد في المساجد هكذا يكذبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الملائكة تدود أناسا حينما يأتون إلى الحوض فيقول هؤلاء أصحابي هؤلاء من أمتي، فيقول أنت لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم رجعوا على القهقرة. فيقول صلى الله عليه وسلم مردا مردا شقا شقا، فيا عباد الله ما أصاب المسلمون ما أصابهم من أنواع الشرور من أنواع الشرور، وما أكثرها لو تحدثت أيها المتحدث، ما أصابهم إلا لما تخلفوا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والاعتماد على الله والتوكل على الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خلافا وتعود بطانا. فيا أيها المسلمون التوكل والاعتماد على الله، وأن يكون المسلم صادق في إيمانه وصادق في دعائه لربه وصادق في اعتصامه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فندعوكم يا عباد الله، ندعوكم جميعا إلى نصرة هذه الدعوة. والله سبحانه وتعالى هو العالم لمصالح عباده، فقد مرت سنون وهذه الدعوة غائبة، ومرت سنون وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبة. لماذا؟ الشر ما كان قد كان إلى هذا الحد، الشر ما يعني كنا نعرف ما كان قد تطورت الأمور إلى هذا الحد. فلما هجمت الشرور من جميع الجهات قيض الله سبحانه وتعالى من يدعو إلى الله، وقيض الله سبحانه وتعالى من ينفذ عباد الله من أجل أن يدافع هذا الشر. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. فقد رحمنا يا عباد الله، فعلينا أن نرحم أنفسنا إذا أردنا الخلاص وإذا أردنا النجاة. ثم هل هذه الحياة هي غايتنا؟ ليست هذه الحياة هي غايتنا، حتى أن نكفل مطعمنا ومشربنا ومعالجتنا، وأن توجد مستشفيات وأن توجد مأكولات وأن توجد هذه الدنيا رايح، سنفارق هذه الدنيا، سنموت، سنلقى ربنا سبحانه وتعالى. والحياة السعيدة والخير الكثير ليس في هذه الدنيا، إنما هي في الآخرة يا عباد الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بينهما نورا، ولملأت ما بينهما ريحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا خمارها ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع من أهل الجنة فبدت أشاوره نظمة ضوء الشمس فما تضمط الشمس وأنه انظروا هذا الخلق.